أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا جاءك ضيف وأردت أن تعرف هل هو صاحب سنة أم مبتدع، وذكرت شيئا مما يكرهه ليتبين حاله، فهل يجوز ذلك؟ لا تمتحنه ولا تبحث عنه، أعطه حقه بالضيافة ولا تبحث عنه، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. نعم.